بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع المبارك، وهو كتاب التنكيل بما في تأديب الكوثر من الأباطيل. نعم، للشيخ العلامة المعلمي اليماني رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: قدح الساقط ومدح المحب ونحو ذلك. قدح الساقط ومدح المحب. نعم. قال: كلام العالم في غيره على وجهين، قدح الساقط ومدح المحب. كم كان يتمنى الكوثري أن لو رد عليه المعلم بتطاول اللسان، كم كان سيتشفى وسيعلقه وسيقطع من بدره جزءا جزءا، لكن جاءه العلم فنفع الله عز وجل الأمة بعلم المعلم فرد على الكوثري وأفحم الكوثري. كلام العالم في غيره على وجهين. تابعوا يا أخواني، هذا مبحث مهم جدا، وكل المباحث التي مرت معنا الحقيقة للمعلم تدل على رسوخ هذا الرجل في هذه الأبواب. نعم، كلام العالم في غيره على وجهين. الأول ما يخرج مخرج الذم بدون قصد الحكم. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لم تخلفني، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وفي رواية: فأي المسلمين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة. وفيه نحوه، نعم، صلاة يعني رحمة. نعم. وفيه نحوه من حديث عائشة ومن حديث جابر، وجاء في هذا الباب عن غير هؤلاء. وحديث أبي هريرة في صحيح البخاري مختصرا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم سبابا ولا شتاما ولا لعانا، ولا كان الغضب يخرجه عن الحق، وإنما كان كما نعته ربه عز وجل قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإنما كان يرى من بعض الناس ما يضرهم في دينهم أو يخل بالمصلحة العامة أو مصلحة صاحبه نفسه، فيكره صلى الله عليه وسلم ذلك وينكره، فيقول: ما له تربت يمينه، ونحو ذلك مما يكون المقصود به إظهار كراهية ما وقع من المدعو عليه وشدة الإنكار لذلك. وكأنه والله أعلم أطلق على ذلك سبا وشتما على سبيل التجوز بجامع الإيذاء. فأما اللعن فلعله وقع الدعاء به نادرا عند شدة الإنكار. ومن الحكمة في ذلك إعلام الناس أن ما يقع منه صلى الله عليه وسلم عند الإنكار كثيرا ما يكون على وجه إظهار الإنكار والتأديب لا على وجه الحكم. وفي مجموع الأمرين حكمة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من طباع أكثر الناس أن أحدهم إذا غضب جرى على لسانه من السب والشتم واللعن والطعن ما لو سئل عنه بعد سكون غضبه لقال: لم أقصد ذلك ولكن سبقني لساني، أو لم أقصد حقيقته ولكني غضبت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه أمته على هذا الأصل ليستقر في أذهانهم، فلا يحمل ما يصدر عن الناس من ذلك حال الغضب على ظاهره جزما. وكان حذيفة رضي الله عنه ربما يذكر بعض ما اتفق من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم عند غضبه، فأنكر سلمان الفارسي ذلك على حذيفة رضي الله عنهما وذكر هذا الحديث. وسئل بعض الصحابة وهو أبو الطفيل عامر، وحذيفة لما كان يحدث بهذا أنكر عليه سلمان، قال: هذا النبي كان يقول كلمات في وقت الغضب كيف تنقلها عنه؟ والله لا أكتبن إلى عمر بن الخطاب. فجاء حذيفة بأكابر الناس ليشفع له عند سلمان ألا يكتب لعمر بن الخطاب، وأنه سينتهي عن هذا، بس لا تكتب لعمر. فسلمان ما جامل، تعالى حذيفة كيف تنقل أشياء قالها النبي في لحظة غضب وكذا، لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقصد بها أحكاما، لما كان يؤدب ينكر كذا فتنقل على أنها كذا، لا لا أكتبن إلى عمر إلى أمير المؤمنين. فجاء له حذيفة بمن يشفع عنده ألا يقرب إلى أمير المؤمنين وسينتهي عن هذا الفعل. نعم. فإنكار سلمان منه إشارة إلى أن هذا الباب لا ينقل لما هذا الباب بحكم الطبيعة البشرية. وهل هو السب والشتم واللعن وكذا والنبي لم يكن سبابا وشتما ولعنا؟ هذا على تخريج الرائع الذي ذكره الحقيقة المعلمي رحمة الله عليه أن هذا ربما يكون لمصلحة الشخص نفسه فينكر عليه. فكذلك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخيرهم أو كذا؟ تربت يمينك، إلى غير ذلك من هذه الكلمات. ولم يقصد النبي سبا ولا شتما، فإذا لم يكن النبي سبابا وطعانا، بل هذا موصوف في الإنجيل، النبي موصوف في الإنجيل لهذا والتوراة. نعم. وسئل بعض الصحابة وهو أبو الطفيل عامر ابن واثلة عن شيء من ذلك، فأراد أن يخبر، وكانت امرأته تسمع فذكرته بهذا الحديث فكفى. فكذلك ينبغي لأهل العلم أن لا ينقلوا كلمات العلماء عند الغضب، وأن يراعوا فيما نقل منها هذا الأصل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا أخي سبحان الله، العلم ده يا أخوان مش عارف، يعني الدقيقة بثمنها، الدقيقة غالية صراحة. يقول لك 70 كتاب 80 كتاب، أنا بتهيألي والله يا إخوانا لو 1000 كتاب، لو 1000 كتاب ليه؟ يعني لو كل يوم 24 كتاب، في 7 نوصل عدد كام؟ 7 × 24 بكام؟ 168 كتاب في الأسبوع، لا يمكن تشبع ولا عبارة واحدة. شوف الكلام الجميل. فكذلك ينبغي لأهل العلم ألا ينقلوا كلمات العلماء عند الغضب، وأن يراعوا فيما نقل منها هذا الأصل. طب مسألة وحال الفرح الزائد أيضا، يعني إنسان تقول أنت مع شيخ فجاءه خبر يعني فرح مسرور فقال كلمة، واخد بالك، فلا تنقلها. يعني مثلا يعني لنفترض يعني لو حصل مثلا، واخد بالك، إن العالم بيتصل على ابنه كذا، فإذا بالابن مثلا فعل شيئا يعني كذا فقال يا أحمر مثلا يعني تحت الغضب، يعني كذا تيجي تقول بقى مثلا الشيخ صراحه يعني الشيخ يقول حمار والشيخ سباب والشيخ مش عارف ايه وش، لا هذه لا تنقل. طب في فرح مثلا، فشده الفرح جعلته ايه؟ يقول شيئا، اخيرا نجحت يا حمار مثلا، يعني مثلا افترضنا هو حمار اذا رسب وحمار اذا نجح. فالفرح قد يحمي الانسان ايضا ان يتجاوز في النفس شدة الفرح مثلا، أو قد يصق وجهه فتقول الشيخ بيلطم مثلا من شدة الفرح. فمثل هذا لا ينقل. ليه يا أخواني؟ لأنه خروج عن الحد الطبيعي، وهذا مغفور. موسى ألقى الألواح، هذا في أعظم من هذا؟ ولم يؤاخذ على ذلك، ألقى الألواح ولم يؤاخذ على ذلك. وهذا من مروءة الطالب، وهذا من ميزان الخصم إذا كان منصفا عدلا أو لا. فإن الخصم قد يلتقط لك هذا إذا خاصمك، وإذا خصم فجر. يعني يا أخواني، يعني هو على يقين أن الشيخ قال الكلمة ولا يقصد، وهو معذور فيه، هو يدرس أن من قال هذا معذور، لكن عند الخصومة يأتي بها، ثم يأتي بكلام أهل العلم، ثم يأتي بفتاوى العلماء، ويحط كتاب خرج من السنة. هو نفسه يعلم هذا، هل أن الخصومة من الفجور في الخصومة، هذا معنى إذا خصم فجر. يعني فجر يعني خرج عن الحد المأمور به في هذا الباب. فكذلك ينبغي لأهل العلم ألا ينقلوا كلمات العلماء عند الغضب، وأن يراعوا فيما نقل منها هذا الأصل. هذا الأصل، هذه قاعدة ذهبية. يبقى أنت تتكلم في غيرة، تتكلم في غيرة في أي موضوع؟ قال ما يخرج مخرج الذم بدون قصد الحكم، مخرج الذم دون قصد إيه؟ الحكم. تلبت يمينك، فكلتك أمك، وغير ذلك، إنك العريض القفا، إنك مش عارف إيه حال هذا الإنكار، هذا لا ينقل ولا يترتب عليه حكم. والدليل عمل الصحابة الفقهاء العلماء النجباء الحلماء الأتقياء الأذكياء الأذكياء، حصل واقع عملي فورا شوف سلمان ينكر على حذيفة، وأيضا أبو الطفيل عامر بن وثلة لما سئل عن شيء من ذلك فأراد أن يخبر وكانت الرسول تسمع فذكرته بهذا الحديث. نعم فكف. بل قد يقال لو فرض. نعم بل قد يقال لو فرض. الذهبية السلفية دي جميلة سبحان الله، بس لم تأخذها من أربابها وعلماء السلفية، هذه جميلة جميلة أخوان ماتعة السلفية، هذه حياة روح سبحان الله. أو من كان ميتا فأحييناه، هذا المنهج الرباني العظيم. ولهذا تنفي خبثها السلفية، تنفي خبثها، فلا يصدر عليها خبيث ولا متلون ولا غير صادق، قد يتاجر بها زمانا لكن لا يقوى على الاستمرار عليها، فالسلفية تنفي خبثها. نعم بل قد يقال لو فرض أن العالم قصد عند غضبه الحكم لكان ينبغي ألا يعتد بذلك حكما. ففي الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لفظ البخاري. والحكم في العلماء والرواة يحتاج إلى نظر وتدبر وتثبت أشد مما يحتاج إليه الحكم في كثير من الخصومات، فقد تكون الخصومة في عشرة دراهم فلا يخشى من الحكم فيها عند غضب إلا تفويت عشرة دراهم. فأما الحكم على العالم والراوي فيخشى منه تفويت علم كثير وأحاديث كثيرة، ولو لم يكن إلا حديثا واحدا لكان عظيما. الله أكبر. تعتبر هذا في عشرة دراهم ولا تعتبرها في عالم ينفع الله به الأمة. يا الله يا أخواني تعتبر هذا في عشرة دراهم غاية ما فيها لو حكم الرجل وهو غضبان فوت على صاحب الدراهم دراهم وهي عشرة، ولا تعتبر بهذا في عالم تخرج من السلفية بكلمة أو بموقف أو بشيء مضمون عندك يا حاقد. يا حاقد تأتي على كتب وعلى علم غزير لا يعرفه الناس إلا من قبل هذا، ليتك إذ صددت علمت. فماذا تجني الأمة لو عزلنا الأمة عن الألبان؟ ماذا تجني الأمة لو عزلناها عن الدباد لكلمة قالها أحدهم أو لزلة وقع فيها أحدهم من علماء الأمة؟ ألا ترعي هذا؟ ألا تتقي الله؟ لقد قبل العلماء رواية المبتدع بشروط لجناب الرواية حتى لا نرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توافر الشرط في نقله من ضبطه وعدالة المتعلقة بهذا، فقدمنا مصلحة الرواية. ولو جاءنا خاطبا ما وافقنا عليه، ولو جاءني مشاركا في التجارة ما وافقت عليه، لكن يأتيني حاملا حديث رسول الله وقد توافر شرط قبول الرواية فيه أقبل الرواية. هذا كلام يا أخواني رائع، كلام الحقيقة يكتب بماء الذهب. لو أن الإنسان اتقى الله سبحانه وتعالى حال رد عن المخالف ونظر في هذا. ومن هنا يا أخواني كانت رحمة ابن باز ورحمة الألباني وأحكام العلماء. أحكام العلماء ليست كأحكام الصغار اللي جالس يشرح الآن. إذا نظر إلى واحد ناجح وراه، بعض الناس سئل عن واحد ناجح في المملكة ناجح فإذا يقول يعني ما المشايخ ومن ويسكت يعني إيه يعني، وينزل بقى على النت الشيخ فلان يطعن حد لنا ولا يعلم له مش عارف إيه، ما بقى كلمات تجارة وأنت من مشايخه؟ شيخ الشيخ فلان طب تعالى تعالى درست على إيه؟ ما احنا عارفين عارفين المشايخ بقى بروقية بقى بروقية كده بروقية. انا شيخ فلان الشيخ فلان انت قعدت درست كتب قال اتمرضت مظبوط من كتاب لكتاب عرفت اصول شيخك عرفت ادابه اخلاقه معاملاته مع الكتاب مع الفتوى شيخك يعني ايه قالت معاك اداك كتاب تطبعه له جوزت ابنه جبت له دبلوم يعني ايه طالبه يعني ايه يعني ايه تلميذه تلميذه يعني ايه يعني ايه تلميذه فياتي مثلا اعتقدك عرفت بساله هو عن مشايخه يساله ما يعرف مش عارف ايه اصل هذا مش عارف ليس على طريقة العلماء تقصد من يعني ليس على طريقتك انت يعني بلغني بعض الناس في المملكة يعني له وجود طيبة وكذا واخد بالك سئل عنه بعض هؤلاء الصغار اللي هم يؤهلوا الاخر يكونوا علماء جرح وتعديل مستقبلا يكونوا مع علماء جرح وتعديل تجاوز يعني في تجاوز انت اضبط اذا نفع الله عز وجل بهذا الرجل والله فعلا كان ليس على طريقة العلماء ولا يعرف الشيخ ونشاذ حذر منه صح حذر منه سيب العلم بديانة لكن انا لا اتعد طالب علم في اي مكان طالب علم نفع الله به على طول اقرب حاجة قص رقبته حتى تبقى انت ولا ايه ان كان يحتاج الى نصح انصح ان كان فعلا ليس مهم التصدر قول له يا اخي انت جزاك الله خير انت عندك ذكاء ان شاء الله بس انا ارى ان تنتظر شوي تنتظر قليلا ينفع الله بك لا تحرق ورقتك من الان عدله حتى ينتفع بك لكن انت الحاجة على طول وده اللي كان عند مشايخنا يا اخوان ده اللي كان عند ابن باز والعثيمين وهؤلاء يقبل وينصح ويفعل ويعصي وهكذا فيقول فأما الحكم على العالم والراوي فيخشى منه تفويت علم كثير شوف بتجاوزك في الكلمة قد تحرم الناس من علم بتجاوزك واحد يبلغك كلمة تقول خلاص هذا فلان لا ما تسمع له ولا تحضر له لأنه يتعرف العلماء خلاص انت راحت بركة هذا وصدقت طب انت بنيت حكمك على هذا يعني طعن علماء ثم انت اذا انت تطعن في العلماء ان تقصد ان قصدت الرد فانت ترد لكن يكون في تريث قبل ان تمنع خيرا لا سيما مع يعرض السنه فالانسان يتريث ويطمئن لا انه يعادي كل ناجح في اي مكان ممكن طالب لا يتصدر ان يعلم لكن هذا الطالب قد تحيل على باب آخر من نفع إخوانه ذكروا سوا اسمعوا سوا لكن لا تقتله نعم ومما يخرج مخرج الذم لا مخرج الحكم نعم ومما يخرج مخرج الذم لا مخرج الحكم ما يقصد به الموعظة والنصيحة وذلك كأن يبلغ العالم عن صاحبه ما يكرهه له فيذمه في وجهه أو بحضره يعني ما احنا لما مر معنا في الورع عنه لما قيل له من يعني توصل به على مزاجه قال فلان قالوا له ولكنه يعني ليس بالعالم يعني قال هذا رجل صالح حري اذا سئل ان يوفق يعني ولو كان علمه قليل شويه لكن هذا رجل عنده من الصلاح مع العلم طبعا لكن ليس مثلا هو علم احمد وليس هو وقد يفوقه غيره لكن عنده من الصلاح ما يوفق به ان شاء الله نحسبه سيوفق بإذن الله وأنه لن يزل في هذا نعم ومما يخرج مخرج الذم لا مخرج الحكم ما يقصد به الموعظة والنصيحة وذلك كأن يبلغ العالم عن صاحبه ما يكرهه له فيذمه في وجهه أو بحضرة من يبلغه تمام رجاء أن يكف عما يكرهه له تمام وربما يأتي بعبارة ليست بكذب ولكنها خشنة موحشة بقصد يقصد الإبلاغ في النصيحة تمام ككلمات الثوري في الحسن بن صالح بن حي وربما يكون الأمر الذي أنكره أمرا لا بأس به بل قد يكون خيرا ولكن يخشى أن يجر إلى ما يكره كالدخول على السلطان وولاية أموال اليتامى وولاية القضاء والإكثار من الفتوى وقد يكون أمرا مذموما وصاحبه معذور ولكن من ناصح يحب لصاحبه أن يعاود النظر أو يحتال أو يخفى ذلك أو يخفي ذلك الأمر أو يخفي ذلك الأمر ذاك الأمر وقد يكون المقصود نصيحة الناس لئلا يقع في ذلك الأمر نعم. إذ قد يكون لمن وقع منه أولا عذر ولكن يخشى أن يتبعه الناس فيه غير معذورين نعم. ومن هذا كلمات التنفير التي تقدمت الإشارة في الفصل الثاني طيبة مثلا ممكن يكون مثلا حسين أو حسن مثلا يحصل شيء فأعنف أقول يا حسين ألا تتقي الله اتق الله إلى متى تتسرع إلى متى كذا كذا انا انكر عليه يوم الناس تقول ايه لا يؤخذ عن حسين الشيخ وحد حسين لا هذا باب ثاني كوني انا انكر عليه في مقام لا يعني هذا التحرير ولا انه لا يؤخذ عنه العلم ولا الى اخره مثلا قد يشدد العالم على الطالب في باب معين يريد له الخير يريد ان يقول له هذا وإن جاز لغيرك فما يليق بك. يريد أن أعلمه فلا تنقل ذلك على أنها إيه؟ على أنها طعن في الطالب وبالتالي يأخذ عنه العلم. هذا من التجاوز. لأن هذه الكلمات يعني لما يأتي النبي يقول لعمر رضي الله عنه هل أنتم تاركون لي صاحبي، وشدد على عمر. وحتى أبو بكر رضي الله عنه رق لعمر وقال يا رسول الله والله كنت له أظلم، وهو يشدد. هل نقول إذا عمر معتدي وعمر ما يؤخذ عنه وعمر وعمر وعمر؟ أبدا. نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، خلاص ترجم ليس رجلا مقبولا. كم هي الكلمات التي قال النبي من هذا القبيل؟ فالعالم قد يشدد، قد ينكر. ممكن يأتي من واحد يقول إيه؟ مثلا يقول مثلا أخي فلان بكلامه، لا تمشي مع فلان، لا تمشي معه في هذا الباب. ليه؟ لأنه يعلم أن هذا الباب هو عنده قصور فيه. ليس معناه أنه لا تمشي معه يعني أنه مطعون فيه في كل الأبواب في هذا الباب. فلان مثلا هذا عنده حدة، ما تاخدش معك فلان، أنت طالح زوج فلان أو إذا إلى كذا، بس لا تأخذ معك لطفي، لا تأخذه معك، إياه أن تأخذه معك. هذا لا يعني أن لطفي لا يأخذ عنه علم ولا كذا. دي أبواب خاصة وإنكار خاص. الآن لا يا أخوان، الآن للطالب لو قال أنا مش على كتبي ومثلا هي على كلك وانت بقى حافظ ودي الشيخ مدح كل شخص مش عارف ايه، او مثلا قد وجدت بعض الطائف من هو فيقول الشهور العلم الى غير ذلك. لا، راعي راعي راعي هذه الكلمة، اخرج هذا وخيل الكلمة بموضعها. طبعا ده باب خطير جدا في باب الكلام ده، حلم علي يا اخوان، هذا علم على السنة والأدلة. ده غير موجود للأسف. نعم نعم، لكن حسن استدلاله إذا قصد في باب الرواية، أي لن يضره كلام سفيان في باب الرواية فنعم، أما إذا قصد في باب القبول في السنة العالمية فلا فضل. نعم نعم، ليه؟ سفيان ثوبي نعم، وغيره. قال يوسف بن أصباط قال في هذا وغيره، قال لو لم يولد الحسن لكان خيرا له. نعم، لكن إذا قصد في باب الرواية فنعم. نعم وغير ابن عبد وغير ابن عبد الظاهر على اعتبار اللي كان متبع، يعني فيكون من باب ذكر الأقوال على اعتبار كان متبع، على اعتبار انه كان متبع فيذكر زي ما تقول ابن حزم مع ملاحظاتك على ابن حزم زي كده، لكن في باب السنة والاتباع وكذا فيقدم طبعا حديث السلف. نعم. قال رحمه الله: وقد يتسمح العالم فيما يحكيه على غير جهة الحكم فيستند إلى ما لو أراد الحكم لم يستند إليه، كحكاية منقطعة وخبر من لا يعد خبره حجة، وقرينة لا تكفي لبناء الحكم ونحو ذلك. وقد جاء عن إياس بن معاوية التابعي المشهور بالعقل والذكاء والفضل أنه قال: لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقه. وكلام العالم سله يصدق ولكن سله يصدق وكلام العالم إذا لم يكن بقصد الرواية أو الفتوى أو الحكم داخل في جملة عمله الذي ينبغي ألا ينظر إليه. يا سلام يا سلام يا أخواني، والله هذا الكلام يبحر لي، هذا كتاب ثمين والله فعلا سبحان الله. هذه قاعدة: وكلام العالم إذا لم يكن بقصد الرواية أو الفتوى أو الحكم داخل في جملة عمله الذي ينبغي ألا ينظر إليه. زي عمل العادة وعمل الجبلة وعمل، فلا تنظر بقى لكل كلمة يقولها العالم، واخد بالك؟ يقول البقال: هات يا أخي مش عارف إيه، أنت مش عارف عملت فين، هات يا سيدي، أو يروح يفاصل في بيعة ولا كذا. كلامه لا يتعلق برواية أو فتوى أو حكم، خلاص هو كعموم الناس. وليس معنى ذلك انه قد يعمل ما ينافي العدالة، ولكن قد يكون له عذر خفي، وقد يتلخص فيما لا ينافي العدالة، وقد لا يتحفظ فيه. يعني انت مثلا عالم مثلا طلق امرأته، مفيش بيت مطلق واصل ابغض الطلاق واصل مثلا تزوج على زوجها، ما تجيش تقول ده نعمة زوجة وتزوج عليا وكذا، واخد بالك؟ لا، دي مسائل أخرى الشارع أباح حولها، أباح طلاق، أباح زواج، أباح كذا، لكن إن وقع في ذلك ظلم هذا باب آخر، لكن حيث هي لا يعاتب ولا يلام. الناس اليوم يعاتبون من يتزوج على امرأة، صح؟ ومن يطلق امرأة، أمال يعني يعمل إيه طيب؟ إن كانت امرأته ناشزا وطلق عاتبه، وإن كانت في حاجة إلى زواج وتزوج عاتبه، فليس من القياس هذا. نعم، وقد لا يتحفظ ويتثبت كما يتحفظ ثبت الرتوى والحكم. نعم، هذا والعارف المتثبت المتحري للحق لا يخفى عليه إن الله تعالى ما حقه أن يعد من هذا الضرب. نعم، من بقى الذي يميز؟ من الذي يميز هذا؟ واخد بالك؟ فيرى بقى عن هذه الحالات فيقول لا لا لا، هذه ما فيها إشكالية، هذه كلها مباحات، وهذه لا، هذه لا تضر الشيخ، هذه كلمة خرجت، وهذه كلمة ما يحتاج أن يسأل الشيخ عنها أصلا، لا يحتاج أن يسأل الشيخ عنها، ما يحتاج أن يسأل الشيخ عنها. ليه؟ لأنه هي واقع عنده في غير موقع لا رواية ولا فتوى ولا حكم ولا شيء من هذا، ما يحتاج. نعم، لا يخفى عليه إن شاء الله تعالى ما هو أن يعد من مما حقه أن يعد، أن لا كان من هذا الضرب في حقه أن يعتد به. ألا يا عاد الله صحب، ألا يعتد به على المتكلم فيه ولا على المتكلم، والله الموفق، وأن ما كان هذا الضرب في حقه أن يعتد به على المتكلم فيه ولا على المتكلم، كأنه شيء غير موجود. يبقى هذا الوجه الأول في الكلام في الناس، ووجه ما خرج بعيدا عن مخرج الحكم، وهو ما خرج مخرج الإنكار، ذم كذا كذا كذا إلى آخره، تشديد، فلا تأخذ بهذا. يقول العالم الطالب إياك تمشي معي بعد اليوم، ما تجيش معي في هذا الطريق، أو لا تذهب معي، أو لا تقرأ عليه. فلك يا الطالب كوني كذا، لا أبدا، هذا باب واسع. طبعا عندنا لا محتاج الطالب خلاص، بل يمكن لو راح مثلا طالب يسلم على شيخ وكان مشغول يريد بالسيارة، قال بعدين يترجم بقى، ولم يستقبله الشيخ ولم يعقده وجها لأنه على البدعة، ولو كان على السنة لكذب، مثل أنه آمن في هذا الباب، ولقد شدد عليه الشيخ ولما ولقد مش عارف ايه ولقد، ويعمل كتاب. لأنك مغرض أو جاهل، إما جاهل بقواعد جرح وتعليق هذا الباب خلاص، لم تقرأ للمعلم ولم تتعلم وكنت معلم مش معلما فعلا، وإما أنك مغرض فتعرف الحق ولكن إيه؟ ولكن تقلبه، تعرف الحق ولكن تقلبه، كالذين يلبسون ثياب النصح وهم من أبعد الناس قصدا، من أبعد الناس إيه؟ قصدا. أنا تعزي صاحب العامل محاضرات في الرد علشان بيقول طبعا أكثر، واخد بالك، كل انصاف والعلبان والمشايخ ومش عارف ايه وكذا وكذا، تعالى بقى ماذا يقول؟ شوف ماذا يقول، بس حاجات بسيطه خالص، يعني خد مثلا، دعك من محاور انتقاص العلماء وان هم ما عرفوا لا حاكم لا امام ولا كذا الا لما نزل الشيخ الالباني، ناهيك بقى عن رفض كتب طبع الشيخ الالباني كذا، ناهيك عن كل هذا، ناهيك بقى عن الاخوانيه اللي هم عندهم اقبال الاخوان ولكنهم ايه؟ مصلحه في مصالح حكوميه. دع هذا الباب الذي هو كله انتقاص، هو يدافع عن مين؟ عن عالم فيقع في مين؟ ويدافع عن عالم بباطل ويقع في عرض هؤلاء بالباطل، ناهيك عن هذا. تعالى بس حاجه صغيره، لما يقول لك ولا اعلم ان احدا قال بينتقص كما الا الشيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح الفوزان كمان بينتقص ايه؟ ويقرا نص اخبار عن الشيخ صالح الفوزان. طب الشيخ صالح الفوزان هو الوحيد الذي انكر هذا؟ قلنا لك صالح الفوزان، صالح الشيخ، صالح الحديث، عايز مين تاني من صالح؟ ها؟ ابن باز، السحيل، صالح السحيل، صالح كمان صالحين، صالح ده انت ربنا ابتلاك بالصالحين كلهم، صالح السحيل، وصالح الفوزان، وصالح الحيدان، وصالح آل الشيخ. لا ما سمعتش ابدا من الشيخ ناصر. خلاص؟ علي عبد العزيز الراشد، علي عبد العزيز الشيخ، انقل على عبد العزيز، عبد العزيز الراشد، عبد العزيز الشيخ، عبد العزيز ابن باز. ثاني من على ننقل ثاني على احمد بن يحيى النجمي، على عبيد الجبري، كل دول. طب يمكن كنت جاهل، قلنا لك هؤلاء رجعت. هذه مسألة أيها المنصف. اثنين، قلت ما في أحد أنكر على حجر عبارة شرط الكمال إلا علي الشب، وقول علي الشب خلاف علي الشب ده طالك المعنى زي حالتنا كده يعني عند الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، واخد بالك من هما خمسة منهم كده ايه يعني يعملوا طالب علم كبير عند الشيخ ابن باز زي حالتنا. ف طيب قلنا له ابن باز، طيب قبل ابن باز قلنا له محمد بن عبد الوهاب، قلنا له احفاد محمد بن عبد الوهاب، لا زالت هذه العبارة منكرة. لكن هو قرأ نشر أخبار وفي عام 1406 من الهجرة النبوية حصل مش عارف ايه وطلع ايه وجي ايه وفي عام 1000 مش عارف ايه، عارف هذا المصطلح وهذا المصطلح وهذا المصطلح. طيب ابن عبد الوهاب أنكر وأئمة الدعوة أنكروا وهكذا. ثم إنه لو فرضنا أن موضع ده مر ولم يقرأ ولم ينكر، العبرة في هذا المسكوت عنه هذا ولا العبرة في المنكر الآن ينكر بحق ولا بغير حق؟ طيب لماذا إذا أنكرتنا هؤلاء أنكروا وعلقتها على مين؟ على علي الشيخ اللي قرأها على مين؟ على ابن باز رحمة الله عليه. وابن باز أنكر على مين؟ على ابن حجر، وكلام واضح موجود. وكيف تمر عليك هذا الموضوع عنده؟ قال لعلي ما أذكر. ثم أنكره، فلماذا تأخذ بلاك؟ تأخذ بكلام علي الشيخ ولا تأخذ بكلام ابن باز؟ اثنين في الإنصاف والعلم ده دول الاثنين يعني خلصنا اثنين. ثلاثة بشرط كمان من معين علم السلف الصالح ومن فقه السلف الصالح دقيق، كلام جميل. ممكن تجد لنا كتاب سلفي واحد بيقول بأن العمل عند السنة والجماعة شرط كمال؟ العمل عند السنة والجماعة شرط كمال؟ ليس ركنا ولا جزءا إنما شرط كمال. كتاب سلفي واحد، الإيمان لأبي عبيدة القاسم، الإيمان لدار الشيخ، الإيمان للعدني، الإيمان الكبير والأوسط لشيخ الإسلام. أي كتاب إيمان ممكن تجيب سلفي نطق بهذه العبارة؟ أبدا. كل اللي حصل عليه عبارة شيخ الإسلام أو عبارتين، وقول القلب شرط في كذا، ما في إشكال. هذا من جهة شرط اللغة وشرط الجانب. نعم أقول مثلا هذا شرط في صحتي، أي لكي يصح لابد أن يكون، ولكي يكون لابد أن يكون، ولكي نحن نريد العمل من الإيمان شرط كمال ولا ركن وجزء فيه. هذا السند يقول هذا. إذا باختصار في ثلاث دقائق كان البحث مردودا مضمونا وشكلا. ليه؟ لأنه قائم على السبب وقائم على الافتراء وقائم على عدم الأبان العلمي. الشيخ صالح فقط اللي أنكر، وعندنا كل علماء عصر. قل لي مين اللي ما أنكر؟ طيب ابن حجر ما احد انكر عليه كده؟ كل من اطلع من هؤلاء على هذا الموضع انكر ان دي عبارة بعين سلف بلا كتاب سلفي. ده سريعا كده الجزء العلمي. اما الجزء بقى المسألة في طاعة العلماء فلهيك انتوا سمعتوه ايه كده. ده قضية الايمان او قضية المسألة بينه وبين العلماء. اما ده بقى مثلا قضيتي حدث ان احنا مالناش دعوة بها بقى، وكنت وراح وجي وبتاع وكلام من هذا القبيل، ده قلب المسألة رأسا على عقب، لا دخل لها، مش موضوع لذلك. هو يعني يزود ايه؟ كالذين كذبوا وافتروا وتعمدوا مع قصد الإصرار والترصد. سيبك منه، لكن احنا خلينا في القضية العلمية. انت كيف تناقش مسألة ان كنت بطلا وجريئا؟ وان كان هذا كلام السلف بالفعل، كيف تناقش هذه المسألة واحنا فورا ربطنا عليه قرابة ساعتين وشوية في هذه المسألة، ومع ذلك كبير القوم يقول عن هذا الكتاب ولا يستحي يقول بعت نسخة الفوزان؟ طب وإذا ما رجعش الفوزان هتبدعوه؟ أصل يعني أصل إيه؟ بينصحوا الفوزان صالح الفوزان بهذا الكتاب الذي يرد عليه الصغير قبل الكبير. نعم، فهذا هو الوجه الأول. وخرج تخريجا رائعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أي امرئ سببته شتمته أو لعنته، وكيف هو أن النبي ليس سبابا ولا شفتان الرعان، لأن هذا مخرج غير. إنما أراد النبي هذا الباب يعني التجوز، وليس من باب حقيقة أن النبي سب أو شتم، حاشاه صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول، ألا تحاسب العالم على عبارات أو كلمات خرجت في خير مخرج الفتوى أو الحكم أو الرواية، مخرج غضب، مخرج شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، لا تحاسب هذه على هذه الأشياء، فليس الداخلة في الذم والمؤاخذة. هذا الوجه الأول. هات الوجه الثاني. عاد الوجه الثاني ما يصور على وجه الحكم في هذا إنما يخشى فيه الخطأ، وأئمة الحديث عارفون متبحرون متيقظون يتحرزون من الخطأ جهدهم، لكنهم متفاوتون في ذلك، ومهما بلغ الحاكم من التحري فإنه لا يبلغ أن تكون أحكام مطابقة لما في نفس الأمر. فقد تسمع رجلا يخبر بخبر ثم تمضي مدة فترى أن الذي سمعت منه هو فلان، وأن الخبر سمعته منه هو كيت وكيت، وأن معناه كذا، وأن ذاك المعنى باطل، وأن المخبر تعمد الإخبار بالباطل، وأنه لم يكن له عذر، وأن مثل ذلك يوجب الجرح. فمن المحتمل أن يشتبه عليك رجل بآخر فترى أن المخبر فلان وإنما هو غيره. وارد. نعم. وأن يشتبه عليك خبر بآخر إنما سمعت من فلان خبرا آخر، فأما هذا الخبر فإنما سمعته من غيره، فأما هذا الخبر فإنما سمعته من غيره، وأن تخطئ في فهم المعنى أو في ظن أنه بطل، أو أن المخبر تعمد، أو أنه لم يكن له عذر، أو أن مثل ذلك يوجب الجرح، إلى غير ذلك. وغالب الأحكام إنما تبنى على غلبة الظن، والظن قد يخطئ والظن تتفاوت. فمن الظنون المتعلقة كلها، وأنا معذور في هذا. لماذا؟ لأنني حسن القصد وحسن المسلك، أما من ساء قصده فلا عذر له، أما من ساء قصده فلا عذر له. لكن وارد العالم يخطئ، يهم كذا، قد يروي حديث عن فلان، قد يقول حديث في الصحيحين اصلا وليس له بحديث ذكر في الصحيحين، وارد جدا، وارد. عمده الاحكام اللي احنا نقراها دي، وقد اشترط الحافظ عبد الغني المقدسي على نفسه ان يورد ما في الصحيحين، هناك احرف فيها ليست في الصحيحين في المتفق عليه، بل انفرد بها مسلم، قد احرف قد يجد الانسان، قد يقول هذا من روايه فلان وهي من روايه غيره، قد يقلب رجل مكان رجل في جرح تعديل، قد يرد هذا الحديث لكونه رواية فلان عن فلان وهذا بطل، وإنما هو تشابه أسماء ظن أنه هو وليس هو، هذا وارد. لكن من يقصد ويتعمد، لا، هذا يرد كلامه ولا يكون أمينا على العلم، لا يكون أمينا على العلم. نعم. فمن الظنون المعتد بها ما له ضابط شرعي كخبر الثقة، ومنها ما ضابطه أن تطمئن إليه نفس العارف المتوكل المتثبت، بحيث يلزم بالإخبار بمقتضاه طيب النفس منشرح الصدر. طيب النفس، طيب النفس منشرح الصدر. فمن الناس من يغتر بالظن الضعيف فيلزم، وهذا هو الذي يطعن أئمة الحديث في حفظه وضبطه فيقولون يغتر بالظن الضعيف. لكن لو الظن، خلي بالك الشيخ يقسم الظن، معظم أحكام مبنية على الظن، لكن الظن ده قسمان، ظن قوي كخبر الثقة، أو ما تظن إليه نفسه العارف المراق المتثبت، هذا يقبل ولا يطعن في العالم بسببه، إنما الذي قد يطعن من يقتر بالظن الضعيف فيجزم، وهذا هو الذي يطعن أئمة الحديث في حفظه وضبطه، فيقولون يحدث على التوهم، كثير الوهم، كثير الخطأ، يهم يخطئ، ومنهم المعتدل، ومنهم البالغ التثبت، أي معتدل بالغ التثبت. كان في اليمن في قضاء الحجرية قاضٍ، الحجرية قاضٍ كان يجتمع إليه أهل العلم ويتذكرون، وكنت أحضر مع أخي، فلاحظت أن ذلك القاضي مع أنه أعلم الجماعة فيما أرى لا يكاد يجزم في مسألة، وإنما يقول في حفظي كذا، في ذهني كذا، وذلك فعلمت أنه ألزم نفسه تلك العادة حتى فيما يجزم به، حتى إذا أخطأ كان عذره بغاية الوضوح. وفي ثقات المحدثين مع ما هو أبين من هذا، من هو أبلغ تحريا، من هو أبلغ تحريا من هذا، ولكنهم يعلمون أن الحجة إنما تقوم بالجزم، فكانوا يلزمون فيما لا يرون للشك فيه مدخلا، ويقفون عن الجزم لأدنى احتمال. روي أن شعبة سأل أيوب السختياني عن حديث فقال أشك فيه، فقال شعبة شكك أحب إلي من يقين غيري. الله أكبر. ليه بالتحري؟ لأدنى احتمال لا يجزم. فإحنا عرفنا بقى، عرفنا هذا لما يقول لا أجزم يعني معناه أنه ممكن يكون حاجة لا تأثير. فلهذا يقول روي أن شعبة سأل، طبعا دي صناعة يا إخواني دول رجال صارفة كل عادل. وهو أن شعبة سأل أيوب السختياني عن حديث فقال أشك فيه. شعبة سأل أيوب فقال أشك فيه، فقال شعبة شكك أحب إلي من يقين غيرك. صحيح، شك الجبل ولا يقين الايه الواهم سيء الحظ. معناه أن كل واحد أخذ حقه من الأمة الذي يتناسب ويليق ايه ويليق به بالضبط بالضبط. شوف حماد مثلا الإنسان جبل لكن نميز، يروا مثلا عن ثابت يروا عن غيره، هنا أقبل هنا ما أقبل، كل واحد أخذ حقه ومستحقه. نعم، فهناك من لا تبالي بجزمه وهناك من تطمئن إلى شكه. نعم، وقال طبعا بالصبر والنظر فمن فمن كان خطوه قليلا اعتمدناه، ومن كان خطوه كثيرا اهتز ثقته فيه. نعم، وقال النضر بن شمي عن شعبة لأن أسمع من ابن عون حديثا يقول فيه أظن أني سمعته أحب لي من أن أسمع من ثقة غيره يقول قد سمعت. الله أكبر، الله أكبر، رحمهم الله. نعم، وعن شعبة قال شك ابن عون وسليمان التيمي يقين. الله أكبر، الله أكبر. وذكر يعقوب بن سفيان حماد بن زيد فقال معروف بأنه يقصر في الأسانيد ويوقف المرفوع كثير الشك بتوقيه، وكان جليلا لم يكن يرجع إليه، فكان أحيانا يذكر فيرفع الحديث وأحيانا يهاب الحديث ولا يرفعه. نعم، فيرفع الحديث وهو موقوف، وأحيانا يهاب الحديث وهو مرفوع أصلا. نعم، وذلك حماد بن زيد طبعا ده كله بالسب والإحاطة والإطلاع. نعم، وبالغ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ابن ثابت الخطاب الخطيب، فكان إذا سئل عن شيء لا يجيب حتى يرجع إلى الكتاب. قال أبو طاهر السلفي سألت أبو الغنائم المرقي عن خطيب فقال جبل لا يسأل عن مثله، ما رأينا مثله، ورفتوا عن شيء فأجابك الحال إلا يرجع إلى الكتاب. خلاص، يبقى نعتمد كلامه لأنه ما يتحدث من نفسه وإنما يريد جزما قاطعا حتى يتشدد، فلا يخبر الا من كتابه حتى لو عنده الايه حتى لو عنده اليقين في ذاكرته فيرجع الى الكتاب. مثل هذا خلاص تثبت. ومثل يا اخوان الرجل مثلا الذي تخبره وتسبر حاله في تقوى لله عز وجل في 5 جنيه و10 جنيه. خلاص، فمثل هذا لو جاء عنه انه اختلف مثلا 1000 أو 2000 أو 10 أو كذا هذا لا تصدق، لأنه يتحرى الحال في هذا الباب. أو خبرته أيضا في 1000000 عرض عليه فلم يوافق ولا أحد يراه ثم اتهم في 1000، أتصدق؟ وإنما هذا يعرف بالعلم وسبر الأحوال. نعم، قال وإذا سبق إلى نفس الإنسان أمر إن كان ضعيفا عنده ثم اطلع على محتاج الموافقة ذلك السابق واحتمل خلافه فانه يترجح في نفسه ما يوافق السابق، وقد يقوى ذلك في النفس جدا وان كان ضعيفا. وهكذا اذا كانت نفس الانسان تهوى امرا فاطلع على ما يحتمل ما يوافقه وما يخالفه فان نفسه تميل الى ما يوافق هواها. نعم، والعقل كثيرا ما يحتاج عند النظر في المحتملات والمتعارضات الى استفتاء النفس بمعرفه الراجح عندها، وربما يشتبه على الانسان ما تقضي به نفسه بما يقضي به عقله. الله اكبر. وربما يشتبه على الانسان ما تقضي به نفسه بما يقضي به عقله، فالنفس بمنزلة المحامي عندما تميل إليه ثم قد تكون هي الشاهد وهي الحاكم، فالنفس بمنزلة المحامي عندما تميل إليه أو عندما تميل إليه عندما تميل إليه ثم قد تكون هي الشاهد وهي الحاكم، فيقدم الإنسان هذا. فالإنسان تهوى نفسه أن يطعن في الشخص هذا فيكون الشيء ضعيفا ولكن يقوى عنده ويقول ايه ايوه نعم ده قد فلان وعلان من باب انتقاص. والعالم سقط على صاحبه. اسمع، والعالم إذا سقط على صاحبه فإنما يكون سقطه لأمر ينكره، فيسبق إلى النفس ذلك الإنكار وتهوى ما يناسبه، ثم تتتبع ما يشاكله، وتميل عند الاحتمال والتعارض إلى ما يوافقه. واخد بالك؟ فلهذا يأتي العبارة العالم المجمل تحتمل معنى إيه؟ يوم يميل إلى المعنى الفاسد عشان يطعن فيه، ما يميل إلى معنى الحق، يميل إلى المعنى الإيه؟ الفاسد حتى يطعن فيه. حتى لو صرح العالم المراضي الصحيح، تطلع بقى العبارات العصرية الآن، عبارات الذين لا يتقون الله في الكلام في أعراض الناس، فيقول لا هذا كلام دبلوماسي، وستنبئكم الأيام. طيب ما تترك الأمر حتى تنبئنا الأيام، واقبل من المسلم ظاهرة، فلعل يا سيدي هذا الخبيث يتوب. ألا تحب ذلك؟ وتميل عند الاحتمال والتعارض إلى ما يوافقه، فلا يؤمن أن يقوى عند العالم، فلا يؤمن أن يقوى عند العالم جرح من هو ساخط عليه لأمر، لولا السخط لعلم أنه لا يوجب الجرح. ولهذا إن قال هذه العبارة المجملة غيره سلكها له واحتملها منه، وأما إن قال هو لا، طيب فلان قال كذا العلماء قالوه، فإما أن يكتب ويقول لا، وإما أن يقول العلماء يقول لكن هو ما يقول. واخد بالك؟ زي لما زاجوا مثلا يقول لك احنا لا ناخذ بالتسجيل الصوت، خلاص فيرد تسجيل الصوت، وبعدين ينسى بعد شهر حينما يستدلوا بالتسجيل ايه؟ الصوت، بل بالمواضع بالتسجيل الصوتي بخبر ناقل عن واحد ليس بالتسجيل الصوت، لانه له هوى هنا في القبول وله هوى هنا في عدم الايه؟ في عدم القبول. فالإذن الواحد إذا سخط فإنه يميل إلى الجرح، فلو وجد موضع تألق هدم وحاول تحطيمه وتكسيره ولا ينصف ولا يتقي الله، وإن وجد شبهة يمكن يدخل بها قواها وجعلها حجة ودليلا بل وإجماعا، وأئمة الحديث متثبتون ولكنهم غير معصومين عن الخطأ. وأهل العلم يمثلون الجرح الصاخب لكلام المستفتي أحمد بن صالح، ولما ذكر ابن صلاح ذلك في المقدمة عقبه بالقول قلت النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن عين الصخط تبدي مساوئ لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب الصخط، لا أن ذلك يقع من مثله تعمدا لقبح يعلم بطلانه. مل كده يعني بطبع كده، لكن مثله ما يقع هذا تعمدا لقبح يعلم بطلانه. وده اللي قالوه بأن حتى في الأقران لما الأثبات الذهلي وغيره والنسائي لما هيه قد يكون الشيء من الطبيعة، لكن هو لو ثبت عنده ان هذا ليس بقدش ويعلم بطلان هذا ما يقوله حتى في قليل، لكن قد يكون شيء يحتمل فيحصل منه تقوية او شيء من هذا، ولن نقبل كلام الحجة العالم في الجرح والتعديل في مثل هذا، وهذا حق واضح اذ لو حمل على التعمد سقطت عدالة الجارح. ما انتبهتوش انتم المسألة دي، أعيدها تاني. ذكر ابن صلاح في مقدمة بقوله عقب على كلام النسائي بأن أحمد بن صالح قلت النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، خلي بالك بقى، وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه، إذا نسب مثل هذا الكلام في أحمد وكذا إلى مثل هذا اللي هو الإمام الثابت، كان وجهه أن عين الصوت تبدي مساوئ لها في الباطن مخارج صحيح تعمى عنها بحجاب الصخط، هي مساوئ هي لها في الباطن مخارج، بس علم السخط قد لا تلتفت الى المخارج دي، فتقوم تكتب ما هو واقع بالفعل مما قد يعني يعرض فيه لكن لم يربط بالباطن. لا، اسمع بقى، لا ان ذلك يقع من مثله تعمدا لقدش يعلم بطلانه. يا اخي الله ينجحك، ابص راسك اتعلم السلفية، ابص راسك يا اخي انتبه، جزاك الله خير، اتعلم الجرح والتعديل، اتعلم الجرح والتعديل، اوعى اتعلم الجرح والتعديل من صفحات الفيس واليوتيوب فلم يعرف في مراجع المسلمين فيس ولا فيس ولا فيس، اي حاجة اي حاجة، لا لا رفع ولا نصب ولا جر، هذه طرمة، ولا يوتيوب ولا الكترونيات. خذ العلم هنا، خذ العلم من منبعه بلا واسطة. يا سلام، اياك ان تظن ان النساء تعمد، اياك ان تظن ان الذهل تعمد في البخاري، اياك، غاية ما فيه ان عين السخط تبدي مساوئ لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط. يعني يخدش الكمال، واخد بالك يا اخي، انا زعلان يا اخي، فيعني ما خرجتلكش تخريج، ها سبت الكلمه تمر فيها وخلاص، ما قلتهاش زي ما هي، يمكن لو تحرقت اكتر كنت هوجد مخارج، بس عين السخط زعلان يا اخي، يا اخي انا قايم عندي انك انت مش مؤهل فدي مساله، فسكت. لكن أن أتعمد ظلمك، لا، أن أتعمد أن أجرحك بغير جارح، لا، وإلا لو حمل على التعمد سقطت عدالة الجارح ولو كان النفاق، فإن الأمة لا تجامل. يا رب يا رب لا تحرمنا يا رب من هذه السلفية. والله يا شيخ محمد كلام، درستوا جرح تعديل ده يا شيخ محمد؟ درستوا ده؟ درستوا يا شيخ معتز جرح تعديل ده؟ درستوا؟ والله يا اخي العلم الجرح ده ليه سلفي، النحو السلفي، السيرة السلفية، يا سلام، كلام كلام، رحم الله المعلمين. والحمد لله أنا هيئة سقطات الكوثر لنتعلم، وهذا حق واضح، إذ لو حمل على التعمد سقطت عدالة الجارح، والفرض أنه ثابت العدالة. هذا وكل ما يخشى في الذم والجرح يخشى مثله في الثناء والتعديل. القاعدة ديت اللي مرت معك في الجرح اقلبها فين؟ في الثناء والتعديل. فقد تبدي عين المحبة، خلي بالك هناك ابدا في عينه الايه؟ السخط، هنا تبدا عين المحبه. فقد يكون الرجل ضعيفا في الروايه لكنه صالح في دينه كابان بن ابي عياش، او غيور على السنه كمؤمل بن اسماعيل، او فقيه كمحمد بن ابي ليلى، فتجد اهل العلم ربما يثنون على الرجل من هؤلاء غير قاصدين الحكم له بالثقه في روايته. وقد يرى العالم أن الناس بالغوا في الطعن فيبالغ موت المدح، نزلوا عليه فين؟ قال البدع في السنة، في السنة انتقصته، فبالغ في المدح حتى قبلت الرواية، وهو في الرواية آخر ينبغي أن يدقق معه أكثر من هذا، فيبالغ في المدح كما يروى عن حماد بن سلمة أنه ذكر له طعن شعبة في أبان بن أبي عياش، فقال أبان خير من شعبة. يا رجل، يا حماد، يا إمام، يا إمام. ومثل ما قال يحيى بن معين السقطي القريب، يحيى بن معين لما ذكر أبو حنيفة والشافعي وكذا، ابن عبد البر ذكر هذا في الجامع، قال أبو حنيفة أبدا من الشافعي، أحاديث أبو حنيفة مقبولة وحديث الشافعي لا. فقال ابن عبد البر لا لا، من الذي يوافقك في هذا؟ من الذي يوافقك في هذا يا ابن معين وهو إمام؟ من اللي وفقك بهذا الصوت؟ من أبو حنيفة ومن الشافعي؟ سبحان الله. يبقى خرجت مخرج إيه؟ وقد يكون العائل. طيب قال رحمة الله عليه وعلى درجته، وقد يكون العالم وادا لصاحبه فيأتي فيه نحو ما تقدم، فيأتي بكلمات الثناء التي لا يقصد بها الحكم. شوف العبارات مع تزكية العلماء، ولا يقصد الحكم، ولا سيما عند الغضب. كأن تسمع رجلا يذم صديقك أو شيخك أو إمامك، فإن الغضب قد يدعوك إلى المبالغة في إطراء من ذمه. وكذلك يقابل كلمات التنفير بكلمات الترغيب. وكذلك تجد الإنسان إلى تعديل من يميل إليه ويحسن به الظن أسطع منه إلى تعديل غيره. ولعل هذا يؤيده حينما قال الرجل الحمد لله، قال والذي فضل محمدا على العالمين، فقال الرجل والذي فضل موسى على العالمين، وتشاجر في هذا. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ذكر فضيلة موسى عليه السلام. كذلك أيضا الرجل الذي انتقص يونس بن متى، فهذه مقامات قد تصدر من الشخص فلا يوافق عليها، وإن كان نبي خير العالمين وخيرا من موسى عليه السلام، لكن المقام يقتضي ماذا؟ أن تطرح هذه الكلمة وأن يوصل القاعدة لا تفضلون على الأنبياء، أي هذا النوع من التفضيل الذي يقتضي ذما وانتقاصا. واحتمال التسمح في الثناء أقرب من احتماله في الذم. قاعدة قاعدة عندي، تجاوز بسيط في الذم، تجاوز في المدح، احتمال التسمح يعني السماح في الثناء أقرب احتمالية في الذم. فإن العالم يمنعه من التسمح في الذم الخوف على دينه لئلا يكون غيبة، والخوف على عرضه. فإن العالم يمنعه من التسمح في الذم الخوف على دينه لئلا يكون غيبة، والخوف على عرضه. فإن من ذم الناس فقد دعاهم إلى ذمه، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. ومع هذا كله فالصواب في الجرح والتعديل هو الغالب، فالصواب في الجرح والتعديل هو الغالب قاعدة. وإنما يحتاج إلى التثبت والتأمل في من جاء فيه تعديل وجرح، ولا يسوغ ترجيح التعديل مطلقا، ولا يسوغ ترجيح التعديل مطلقا بأن الجارح كان ساخطا، ترجيح التعديل مطلقا بأن الجارح كان ساخطا على المجروح، ولا ترجيح الجرح مطلقا بأن المعدل، ولا يسوغ ترجيح التعديل مطلقا بأن الجارح كان ساخطا على المجروح، ولا ترجيح الجرح مطلقا بأن المعدل كان صديقا له، وإنما يستدل بالسخط والصداقة على قوة احتمال الخطأ إذا كان محتملا. فأما إذا لزم من اطراح الجرح أو التعديل نسبة من صدر منه ذلك إلى افتراء الكذب أو تعمد الباطل أو الغلط الفاحش الذي ينظر وقوع مثله من مثله، فهذا يحتاج إلى بينة أخرى لا يكفي فيها إثبات أنه كان ساخطا أو محبا. وفي لسان الميزان مما ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين جرحه عداوة أو جارحه، من كان بينه وبين من جرحه عداوة. قال هنا يتوقف مما ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة، سببها الاختلاف في الاعتقاد. فإن الحاذق إذا تأمل سلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلق وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية كون من أهل الكوفة. فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق ولم يؤخذ بجرحه نظرا لاختلاف الاعتقاد. ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش المحدث الحافظ، فإنه من غلاة الشيعة بل نسب إلى الرفض، فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد، ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة غير الاعتقاد، يعني ما سببه المنافسة في المراتب، فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. أقول قول ابن حجر ينبغي أن يتوقف، مقصوده كما لا يخفى التوقف على وجه التأني والتروي والتأمل، وقوله فهذا إذا عارضه مثله قد قبل التوثيق محله ما هو الغالب من ألا يلزم من اطراح الجرح نسبة الجارح إلى افتراء الكذب أو تعمد الحكم بالباطل أو الغلط الفاحش الذي ينظر وقوعه، فأما إذا لزم شيء من هذا فلا محيص عن قبول الجرح إلا أن تقوم بينة واضحة تثبت تلك النسبة، يعني أنه تعمد جرحه، وإلا إذا كان مقبولا فهو مقبول عندنا. وقد تتبعت كثيرا، يعني إذا يقول ليس معنى التوقف عند الحجر طرح كلامه، إنما التأني والتأمل، انظر فإذا قامت قارين بينة على أنه إنما تجاوز يرد وإلا قبل. وقد تتبعت كثيرا من كلام الجوزجاني في المتشيعين فلم أجده متجاوزا الحد، وهو على النص، لكن لم أجده متجاوزا الحد، فليس إذا كل كلام في المتهم بالتشيع يكون من الجوزجاني مردودا، وإنما الرجل لما فيه من النص يرى التشيع مذهبا سيئا وبدعة ضلالة وزيغا عن الحق وخذلانا، فيطلق على المتشيعين ما يقتضيه اعتقاده كقوله زائغ عن القصد سيء المذهب ونحو ذلك، وكلامه في الأعمش ليس فيه جرح بل هو توثيق، وإنما فيه ذم بالتشيع والتدليس، وهذا أمر متفق عليه أن الأعمش كان يتشيع ويدلس، وربما دلس عن الضعفاء، وربما كان في ذلك ما ينكر، وهكذا كلامه في أبي نعيم. فأما عبيد الله بن موسى فقد تكلم فيه الإمام أحمد وغيره بأشد من كلام الجوزجاني، وتكلم الجوزجاني في عاصم بن ضمرة، وقد تكلم فيه ابن المبارك وغيره، واستنكروا من حديثه ما استنكره الجوزجاني، راجع سنن البيهقي. غاية الأمر أن الجوزجاني هول، وعلى كل حال فلم يخرج من كلام أهل العلم، وكأن ابن حجر توهم أنه في كلامه في عاصم يسر حثوا في ارتغاء، قال في الحاشية هذا مثل يضرب لمن يظهر أمرا وهو يريد خلافه، يسر حثوا في ارتغاء، وهذا تخيل لا يلتفت إليه. وقال الجوزجاني في يونس ابن خباب كذاب مفتر، ويونس وإن وثقه ابن معين فقد قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي مع ما عرف عنه ليس بثقة، واتفقوا على غلو يونس، ونقل عنه أنه قال إن عثمان بن عفان قتل ابنتين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه روى حديث سؤال القبر ثم قال ها هنا كلمة أخفاها الناصبة، قيل له ما هي؟ قال إنه ليسأل في قبره من وليك، هذا غلو طبعا، فإن قال علي نجا فكيف لا يعذر الجوزجاني مع نصبه أن يعتقد في مثل هذا أنه كذاب مفتر؟ إيه يا إخواني؟ إيه الميزان ده؟ إيه الميزان اللي دخل برأسه بين ابن حجر وبين الأئمة؟ إيه الميزان ده؟ من نعم الله أن توفق للعلم على طريقة الأكابر، وحينئذ ولو كان اسمك في القرن العشرين أو القرن الخامس عشر فإنك تطل برأسك بين الأكابر لأنك على طريقتهم. يا سلام، إيه ونعم، أنتوا حاملين على جوزجاني ليه؟ ليه يعني؟ توقف ابن حجر يعني تأمل ولا هترد؟ لأنه يتهم كذا؟ أبدا، أنا وجدت له كلاما في المتشيعين لا يخرج عن الحد الذي ذكره العلماء. هذا قال في يونس إنه كذاب مفترض، تعالى أنا أقول لكم ما الذي ثبت عن يونس؟ ف فيعذر في هذا أن يقول هذا الكلام. وأشد ما رأيته للجوزجاني ما تقدم عنه في القاعدة الثالثة من قوله ومنهم زائر عن الحق، فقد تقبل ابن حجر ذلك على ما فهمه من معناه وعظمه كما مر، وذكر نحو ذلك في لسان ميزان نفسه. وإني لأعجب من الحافظ ابن حجر رحمه الله يوافق الجوزجاني على ما فهمه من ذلك ويعظمه مع نفينا الشدة والشدود كما تقدم، ويشن عليها هنا ويهول فيما هو أخف من ذلك لكثير عندما يتدبر. والله المستعان، ولا يزال العلم هذا معطاء، والقصد بأن العلم قد أغلق بابه في الجرح والتعديل فيما ثبت واتفق العلماء جرحا أو تعديلا أما ما اختلفوا فيه وكان محل النظر، فلا يزال الاجتهاد في ذلك قائما. هل يشترى تفسير الجرح؟ هذا إن شاء الله في الدرس القادم. هذه مباحث غالية الثمن عظيمة النفع إن شاء الله. نعم.